في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل رسله وأنزل عليه أفضل كتبه وأكمل لنا الدين وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما. أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآية الرابعة من سورة البروج، وهي قول رب العزة والجلال: قتل أصحاب الأخدود. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. القول في تفسير قول ربنا تعالى وتقدس: قتل أصحاب الأخدود. في هذه الآية إعلان وإعلام عن لعن الله لأعدائه المحادين له جل وعلا، الذين تسلطوا على إخوة لنا من المؤمنين والمؤمنات بأن امتحنوهم في توحيدهم لله جل شأنه، فمن ثبت منهم ألقوه في حفرة الأخدود الذي شقوه في الأرض وأضرموا فيه نيرانا عظيمة ليحرقوهم بها، فكان جزاء هؤلاء المتجبرين اللعن والطرد عن رحمة الله عز وجل. قتل أصحاب الأخدود. وقد جاء في شأن هؤلاء حديث في صحيح مسلم سأسوقه بطوله بإذن الله. فمعنى قتل أي لعنوا وطردوا عن رحمة الله بسبب كفرهم وبغيهم، وحسبك بذلك عقوبة ونكالا. والأخدود هو الحفرة العظيمة المستطيلة في الأرض كالخندق، وجمعه أخاديد، ومنه الخد لمجاري الدمع، ويقال تخدد وجه الرجل إذا صارت فيه التجاعيد، ومنه قول طرفة ابن العبد في معلقته: ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد. وأصحاب الأخدود هم قوم من الكفار السابقين حفروا حفرا مستطيلة في الأرض ثم أضرموها بالنار ثم ألقوا فيها المؤمنين الذين خالفوهم في كفرهم وأبوا إلا إخلاص العبادة لله جل وعلا. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: قوله قتل أصحاب الأخدود يقول لعن أصحاب الأخدود. وكان بعضهم يقول معنى قوله قتل أصحاب الأخدود خبر من الله عن النار أنها قتلتهم. وقد اختلف أهل العلم في أصحاب الأخدود من هم، فقال بعضهم قوم كانوا أهل كتاب من بقايا المجوس، وقال آخرون بل الذين أحرقتهم النار هم الكفار الذين فتنوا المؤمنين. وأولى التأويلين بقوله قتل أصحاب الأخدود لعن أصحاب الأخدود الذين ألقوا المؤمنين والمؤمنات في الأخدود. وإنما قلت ذلك أولى التأويلين بالصواب للذي ذكرنا عن الربيع من العلة، وهو أن الله أخبر أن لهم عذاب الحريق مع عذاب جهنم، ولو لم يكونوا أحرقوا في الدنيا لم يكن لقوله ولهم عذاب الحريق معنى مفهوم مع إخباره أن لهم عذاب جهنم، لأن عذاب جهنم هو عذاب الحريق مع سائر أنواع عذابها في الآخرة. والأخدود الحفرة تحفر في الأرض. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ البغوي رحمه الله قتل أصحاب الأخدود أي لعن. والأخدود الشق المستطير في الأرض كالنهر، وجمعه أخاديد. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود أي لعنوا، والأخدود شق يشق في الأرض والجمع أخاديد. وهؤلاء قوم حفروا حفائر في الأرض وأوقدوا فيها النار وألقوا فيها من لم يكفر. واختلف العلماء فيهم على 6 أقوال. أحدها أنه ملك كان له ساحر فبعث إليه غلاما يعلمه السحر، وكان الغلام يمر على راهب فأعجبه أمره فتبعه، فعلم به الملك فأمره أن يرجع عن دينه فقال لا أفعل، فاجتهد الملك في إهلاكه فلم يقدر، فقال الغلام لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، اجمع الناس في صعيد واحد واصلبني على جذع وارمني بسهم من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام، ففعل فمات الغلام، فقال الناس آمنا برب الغلام، فخد الأخاديد وأضرم فيها النار وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، ففعلوا. وهذا مختصر الحديث، وفيه طول من حديث صهيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر ابن الجوزي الأقوال الأخرى ولكنها ليست بشيء فأعرضت عن نقلها. وقال العلامة المفسر أبو الحسن علي بن أحمد ابن محمد ابن علي الواحدي النيسابوري الشافعي المتوفى عام 68 و400 للهجرة، ومن أشهر آثاره أسباب النزول، وله تفاسير 3 البسيط والوسيط والوجيز. قال رحمه الله في تفسيره الوجيز قتل أصحاب الأخدود، قتل لعن أصحاب الأخدود، وهو الشق يحفر في الأرض طولا، وهم قوم كفرة كانوا يعبدون الصنم، وكان قوم من المؤمنين بين أظهرهم يكتمون إيمانهم، فاطلعوا على ذلك منهم فشقوا أخدودا في الأرض وملؤوه نارا وعرضوهم على النار، فمن لم يرجع عن دينه قذفوه فيها، انتهى. وقال العلامة المفسر ابن عطية الأندلسي رحمه الله قتل معناه فعل الله بهم ذلك لأنهم أهل له، فهو على جهة الدعاء بحسب البشر لا أن الله يدعو على أحد. وقيل عن ابن عباس معناه لعن، وهذا تفسير بالمعنى. وقيل هو إخبار بأن النار قتلتهم، قاله الربيع بن أنس وسيأتي بيانه، انتهى. وقال الحافظ القرطبي رحمه الله قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود أي لعن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء في القرآن قتل فهو لعن، والأخدود الشق العظيم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود، وجمعه أخاديد، وهي الحفير في الأرض. وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم، فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسعرونها به، ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. ولهذا قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين. وبعد، فهذا وقت نهاية الحلقة وعنده أتوقف، ولتفسير الآية تتمة بعون الله، وأسأل الله الكريم أن ينفعنا وأن يرفعنا ويثبتنا وأن يرحمنا ويسعدنا بالقرآن المجيد في الآخرة والأولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.